أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن علم الدين هو طريق الجنة، طريق الجنة علم وعمل، كما قال عليه الصلاة والسلام عندما جلس في مجلس العلم قال: إنما بعثت معلما. وهذا يعني تبليغ العلم، تبليغ شرع الله، هذا وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هم أفضل الناس وأفضل البشر، علموا شرع الله سبحانه وتعالى الذي به تكون السعادة في الدنيا والآخرة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، في ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني في فعل الخيرات والمبرات حتى ينال الجنة. هذا الذي ينفع الإنسان في قبره، ينفعه طاعة الله سبحانه وتعالى. وقلنا الدين يسر، لكن الدين له أحكام، ليس بالهوى، له أحكام مضبوطة بقانون إلهي. ومرجعه ماذا قلنا؟ يعني الكتاب والسنة. أصل الدين هو الكتاب والسنة. وكنا ذكرنا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فليلزم الجماعة، يعني جماعة المسلمين. الجماعة هي سميهم أهل السنة، هذا ما ذكرناه في آخر. السنة يعني طريقة الرسول، مش مجرد لباس السنة، السنة هي الطريقة. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس من أمتي. من رغب عن سنتي، من كره شريعتي التي جئت بها، ليس مسلم. ليس معنى الحديث مش السنة يعني اللباس السنة وإعفاء اللحية، ليس هذا، إنما من كره شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ليس مسلم. وهذا معنى كذلك: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد. قال عليه الصلاة والسلام: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد. لأنه يكون صعب، يعني يأتي زمان أخبرنا القابض على دين كالقابض على جمرة، وفساد الأمة حصل، فساد الأمة حصل. فالمتمسك بتعاليم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الفساد عنده أجر شهيد، ولو مات على فراش الموت، وأجر الشهيد عالي عند الله سبحانه وتعالى. يعني الشهيد هنا مراد به شهيد المعركة، هي أعلى أنواع الشهادة، اللي مات يعني في سبيل الله، لوجه الله. فهذا المتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام عند فساد الأمة له أجر شهيد، يعني متمسك بها. شو معنى متمسك بها؟ معناها يتبع أحكامها، مش بالقول فقط، يتبع تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام. تعاليم النبي مش مجرد يسمع فيديوهات من هنا ومن هنا، لا، تعلم التعاليم الصحيحة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، التي نقلت بالسند المتصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في العقيدة والأحكام، وحافظ على الدين ولم يقل شيئا يخالفه ولا يبطله، ثم طبق الأحكام كذلك من صلاة وصيام موافقا لشرع الله، ومنها من تعاليم النبي ومن شريعته هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال يعني: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يأخذوا على أيدي من يفعله، أوشك الله أن يعمهم بعقاب عندي. إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يأخذوا على أيدي من يدي من يفعله، أوشك الله أن يعمهم بعقاب عندي. يعني الناس التي تسكت عن الأمر المعروف أنها المنكر، كثير الناس لأجل المال يسكتون، برشا مساجد أجل المال خايف على البلاصة على المال يسكت، ما يحذرش الناس، ما ينصحش الناس في البلاد وهنا، فتنزع لهم مصائب ابتلاءات هذه اللي نراها من أجل ترك، كما قال تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. إذن الأمر معروف أنه المنكر، هذه من تعاليم النبي، لأن إذا يترك وهو قادر على الأمر معروف أنه المنكر، كيف الأمر معروف أنه على المنكر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام شرحه، قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. معناها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا لا تستطيع تكره بقلبك، لا ترضى للمنكر، ما تقولش المنكر محترم والكفر محترم والرضاء بالكفر كما يقول بعض الجهال، تلقى عنده لحية ويقول للناس معليش تسب الرسول، هذا ليس مسلم، لأن إذا لا تستطيع إزالته لابد لا ترضى بقلبك، أما إذا ترضى بال صرت خرجت من ملة الإسلام. الإنسان يقول للناس معليش الكفر والكفر محترم، أو أقوال كان يقولها بعض الناس تلقاها يعني إنسان بارز وإنسان يعني عنده شهرة ويقول هذا الكلام. فالعبرة كما قال أحد الصحابة ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق. والرسول صلى الله عليه وسلم قال كلكم يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله، يعني أي واحد يرد كلامه إذا كان مخالف للشرع، لأنه أي واحد قد يغلط، إلا الرسول ما يغلطش في الحلال والحرام، الرسول عليه الصلاة والسلام لا يخطئ في الحلال والحرام. الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، في أمر الحلال والحرام والشريعة لا يخطئ. أما أي واحد، شفنا قصة عمر المشهورة أخطأ وقال أخطأ عمر وصابت امرأة، وهذا علمنا الدين أنه لا نتكبر على الحق. كثير ناس أئمة زعمة ظاهرة تنصحه يتكبر، يقول لك مشكوذ أنت، لا يقبل، شوف حاجة كبيرة أنت كلمته. وحتى الناس جهال يقول كده إيه هذا دكتور، شو حتى توصل له أنت مش تحكي معه، هاي دكتور ولا ميت دكتور مغشي نبي، إذا مش معصوم. عمر مبشر بالجنة وأخطأ، لأن هكذا علمنا الدين، تواضع للحق، تبعوا الحق وليس الأسماء والأشخاص. كثير هلكوا تبعوا الأسماء والأشخاص، أتباع كل ناعك، كما قال سيدنا علي رضي الله عنه هام جرعاء أتباع كل ناعك. إذن هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد. دونك on a expliqué le hadith du prophète عليه الصلاة والسلام، celui qui s'attache à la il a dit à ma voix sunna c'est la religion. La voix du prophète quand il y aura la corruption dans sa communauté il a dit il aura la récompense d'un martyr. Et il y a la corruption dans la communauté, beaucoup de gens ils sont égarés, ils sont éloignés. Celui qui s'attache aux règles, aux fondements de la religion, celui-là, il aura donc la récompense d'un martyr. C'est-à-dire, il s'attache, c'est pas juste par la parole ou en s'habillant, non. Les fondements, la croyance musulmane, qui est la croyance de tous les prophètes, il pratique correctement, c'est pas comme ça, il dit la bonne intention, non, il pratique correctement. Et aussi un autre point qu'il a, sur lequel il a insisté le prophète, c'est ordonner le bien, interdire le mal. Il a montré comment. Si tu peux avec la main, si tu ne peux pas avec la langue, si tu ne peux pas, il faut détester avec le cœur. Il ne faut pas dire c'est bien la mécréance ou approuver ce que Dieu a interdit. Non. Si tu ne peux pas, tu détestes avec le cœur. C'est ça. On ne doit pas approuver le mal. On doit détester avec le cœur. Donc c'est ça donc, qu'on doit suivre pour être gagnant, surtout dans cette époque où le prophète nous a montré que celui qui s'attache à sa religion, c'est comme celui qui tient une braise, il a dit. Tellement les gens ils sont loin des, ils voient l'apparence. Et le prophète nous a montré une chose aussi, que n'importe qui, on prend de sa parole et on délaisse, sauf le prophète. Parce qu'il n'y a que le prophète qui ne se trompe pas. N'importe qui, même s'il est réputé, il peut se tromper. Il ne faut pas le suivre aveuglément. S'il se trompe, donc on ne suit pas sa parole. On suit la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc ça, c'est la voie de la sauvegarde. Et ça, bien sûr, ça nécessite d'apprendre. Ce n'est pas regarder à droite, à gauche des vidéos, mais apprendre par une chaîne de transmission fiable, solide, qui remonte jusqu'au prophète, alayhi salatu wassalam. Parce que la bonne intention ne suffit pas. Il faut apprendre les règles. Al-jahlu mawshi adar. Qala ta'ala, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna. Le verset signifie, dit, sont-ils équivalents ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Dit, sont-ils équivalents ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Donc l'ignorance n'est pas une excuse. والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد طاهر الأمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين